ابنك وبنتك شايفين أمانتك طالبين حضورك يملى بيتنا مصدقين انت اللي واعد فيك نبقى واحد جمعت انت يا رب وفرقنا مين ابنك وبنتك شايفين أمانتك طالبين حضورك يملى بيتنا مصدقين والمسيح عايزين نعيش مهما يقابلنا الله جدعنا مع بعضنا طول عمرنا وفرق مفيش أفضل أحبك أخضع على حبك زي الكنيسة والمسيح عايزين نعيش مهما يقابلنا الله جدعنا مع